طالبان ترجئ تشكيل الحكومة مجدداً في أفغانستان، والسؤال المطروح كيف ستكون هذه الحكومة الجديدة؟ أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. أرجأ الطالبان مرة أخرى السبت 4 سبتمبر أيلول إعلان حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكرة عن السنوات المقبلة في أفغانستان، وذلك بالتزامن مع معارك عنيفة تدور بين الجماعة والمقاومة الأفغانية في وادي بنشير. قد يفسر الوضع في بنشير أحد المعاقل الأخيرة للمعارضة المسلحة ضد النظام الجديد التأخير في إعلان الحكومة الجديدة الذي كان مرتقباً في البدء الجمعة، ولطالما كان هذا الوادي أي بنشير يصعب الوصول إليه ويقع على بعد حوالي 80 كيلومتراً شمال العاصمة معقلاً لمعارضي طالبان، ويشهد منذ مغادرة آخر القوات الأمريكية من البلاد معارك وصفت بالعنيفة في بعض الأحيان بين القوات الأفغانية والجبهة الوطنية للمقاومة. في كابول أيضاً سمع مساء الجمعة الماضي صوت رشقات نارية أطلقت احتفالاً بما تحدثت عنه شائعات انتشرت خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحقيق طالبان انتصاراً في بنشير، لكن لم يصدر عن طالبان أي إعلان رسمي، وأكد أحد سكان بنشير لوكالة فرانس بريس عبر الهاتف أن هذه الأنباء خاطئة. وأفاد جهاز الإسعاف في العاصمة عن مقتل شخصين وجرح 20 آخرين في هذه الطلقات الابتهاجية التي دفعت بالمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إلى توجيه دعوة في تغريدة لأنصار الجماعة إلى التوقف عن إطلاق النار في الهواء وحمد الله بدلاً من ذلك. وتحدث نائب الرئيس السابق أمر الله صالح الذي يتواجد في وادي بنشير عن الوضع الصعب جداً في رسالة عبر الفيديو نشرت مساء الجمعة الماضي، مؤكداً أن المقاومة مستمرة. بالعودة إلى البداية والحديث عن الحكومة، كيف ستكون هذه الحكومة الجديدة؟ بحسب أحمد مسعود الذي يقود المقاومة في وادي بنشير، اقترح الطالبان إعطاء مقعدين للجبهة الوطنية للمقاومة في الحكومة التي تعتزم تشكيلها. وأضاف نجل القائد أحمد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة عام 2001 أن ذلك جاء في وقت يطالبون فيه بمستقبل أفضل لأفغانستان، ولم يفكروا حتى في عرضهم معتبراً أن الطالبان اختارت طريق الحرب. ومنذ عودتها إلى الحكم إثر هجوم عسكري خاطف فاجأ الحكومة الأفغانية السابقة والمجتمع الدولي، تسعى الجماعة المتشددة لإظهار صورة أكثر اعتدالاً وانفتاحاً، ووعدت بتشكيل حكومة جامعة، وأقامت علاقات في الأسابيع الأخيرة مع شخصيات أفغانية كانت معارضة لها على غرار الرئيس السابق حامد كرزاي ونائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله، لكن لم تتسرب أي معلومة حتى الآن عن نواياها الحقيقية ولا عن المكان التي تعتزم منحها لممثلي المعارضة والأقليات، وستمثل تشكيلة حكومتها اختباراً لنيتها الحقيقية بالتغيير، كما كررت دول عدة قولها إنه سيحكم على النظام الجديد بناء على أفعاله. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يأمل أن تكون الحكومة التي ستشكلها طالبان فعلاً جامعة، وأعرب عن أمله في أن تضم شخصيات من خارج الجماعة وتكون ممثلة للمجتمعات والمصالح المشتركة في أفغانستان. وشهد رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية فايز حميد السبت في كابول، حيث يتوقع أن يلتقي مسؤولين كباراً عن طالبان التي تقيم معها باكستان روابط وثيقة، وينتظر أيضاً رؤية كيف ستتصرف طالبان حيال مسألة حقوق المرأة، إذ إن المجتمع الدولي لا يزال يتذكر الوحشية التي تعاملت بها الجماعة مع النساء أثناء فترة حكمها السابق بين عام 1996 و2001. وأكد القادة الجدد لأفغانستان أن هذه الحقوق ستكون محترمة، لكنهم ألمحوا في الوقت نفسه إلى أن حكومتهم المقبلة قد لا تضم أي وزيرة، إذ أن النساء يمكن أن يستلمن وظائف بمستويات أقل، وتظاهرت إثر ذلك ناشطات ضد هذا الاحتمال الخميس في هرات. خرجت عشرات النساء الأفغانيات، أكثر من 50 امرأة، يوم السبت 4 سبتمبر أيلول للتظاهر ضد طالبان، ورفعت المتظاهرات لافتات تطالب بحقوقهن في التعليم والعمل وصون الحريات. لكن طالبان اعتدت على هذه التظاهرات وعملت على تفريقها بالقوة، كما قامت بالاعتداء بالضرب على بعضهن. يأتي هذا بعد أن خرجت مسيرة نسائية أخرى للمطالبة بحقوق المرأة قبلها بيوم، أي الجمعة 3 سبتمبر أيلول في العاصمة كابول، وتجمعت عشرات المتظاهرات خارج القصر الرئاسي للمطالبة بدعم حقوق المرأة التي تحققت تحت رعاية الغرب وإشراك النساء في الحكومة المقبلة. كما وزعت المشاركات وثيقة تنص على وجوب منح المرأة الأفغانية الحقوق الكاملة في التعليم والمساهمات الاجتماعية والسياسية في مستقبل البلاد وفي الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير. وسبق أن خرجت نساء أفغانيات في مظاهرات ضد طالبان، ليس في العاصمة فحسب بل في مناطق متفرقة من أفغانستان، منها شوارع ولاية هيرات الأفغانية الأسبوع الماضي. فرح مصطفوي، ناشطة اجتماعية في مجال حقوق المرأة تدافع عن حقوق النساء الأفغانيات، كانت أيضاً مشاركة بأحد هذه المظاهرات، قالت لأخبار الآن إن هذه الاحتجاجات ستبقى مستمرة حتى تحصل النساء على حقوقهن في أفغانستان كما حصل خلال 20 عاماً الأخيرة، أي عندما لم تكن طالبان تحكم البلاد. نستمع إلى السيدة فرح. امروز هم در فواره آب که با یک سلسله تهدیدات از طرف از سوی امارات اسلامی روبرو شد، متاسفانه ما جمعی از بانوها پس دوباره تصمیم گرفتیم که صدای زن افغانستان خاموش نشوه و این سلسله مستمر ببانه و دوامدار ببانه. همینجا جمع شدیم تا برویم به طرف پل سرخ کارتیسی و اوجا. اضافت الناشطه مصطفوي ان النساء في افغانستان سيبقين يمارسن الاحتجاجات حتى يحصلن على حقوقهن ويعاودن اعمالهن. وقالت أيضاً إن النساء يطالبن بحقوقهن الأساسية مثل التعليم والعمل والقيادة كما فعلنا على مدى العقدين الماضيين، وتؤكد أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تقبل ذلك وعليها أن تتصرف مثل الحكومات السابقة. با روی کار آمدن یک چنین نظامی فعلا در معرض خطر است حقوق اساسی و اولیه تمام زنان افغانستان. و بحسب فرح مصطفوي حقوقنا مع طالبان كما تقول في خطر، حيث قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان انه يجب على النساء الدراسة حتى السادسة او الذهاب الى المدرسة، والا يجب ان يخدمنا الرجل وهو امر غير مقبول. واعتبرت الناشطة الأفغانية أنه كما نعلم أن أول امرأة في الإسلام كانت التاجرة خديجة، أي زوجة النبي محمد، ولم يمنعها أحد من أن تكون تاجرة. وأكدت مصطفوي أن هناك ما يثبت بأن عناصر طالبان قالوا للعاملات أن يغطين وجوههن وحتى يشددون على تغطية أعين النساء، وتتساءل عن كيفية عمل المرأة بهذا الشكل وكيف يمكنها استخدام الكمبيوتر. كما أشارت مصطفوي إلى أن طالبان أعطت الإذن بالعمل فقط للمدرسين والعاملين الطبيين، فما الذي يجب أن تفعله النساء الأخريات اللاتي لم يدرسن الطب؟ اینا شغلای هستن که ارزه خدمات است، مثلا زن است که طب نخوانده پیلوت است، زن است که اقتصاد خوانده در پشت کامپیوتر باید باشه، کامپیوتر ساینس خوانده در حدود 21 سال که دموکراسی بود با هزار مشکلات شخصی یا خصوصی تحصیل کرده رسانده خوده، او که معلم نیست باید در خانه بشینه یا شه و باته یزور. ظلم و ستم شکستیم، ما همه با هم هستیم، ظلم و ستم شکستیم، ما همه با هم هستیم، ظلم و ستم شکستیم، ما همه با هم هستیم، ظلم و ستم شکستیم. أيضاً النساء خارج أفغانستان يسعين بشكل عام لإنصاف المرأة في أفغانستان، فها هي القائدة السابقة لمنتخب أفغانستان للنساء في كرة القدم خالدة بوبال تسعى لإجلاء لاعبات الفريق المعرضات للخطر بسبب حركة طالبان منذ أيام عدة، وهي تحاول من الدنمارك حيث لجأت بعد تعرضها للتهديد من طالبان لإجلاء بقية اللاعبات، وتعمل مع جهات أخرى مثل الاتحاد العام للاعبي كرة القدم على تدبير إجلاء اللاعبات اللواتي تعرضن للمضايقات من قبل طالبان. وأفادت اللاعبة السابقة بوبال بأن الهاتف لم يتوقف من غزارة الرسائل والرسائل الصوتية المليئة بالخوف والذعر بعد أن حصر فريق كرة القدم النسائي الأفغاني خارج مطار كابول. وكان هناك ما لا يقل عن 5 محاولات فاشلة لإنقاذ الفتيات في الأيام الأخيرة، حيث تم نقلهن من أجل سلامتهن، وتم إجلاء معظم أعضاء فريق النساء الأفغانيات إلى أستراليا الأسبوع الماضي. بوبال عاشت تحت حكم طالبان أيضاً، وتتذكر كيف أنها لم تكن قادرة على الذهاب للمدرسة وممارسة الأنشطة. وبعد أن فرت مع أسرتها عقب استيلاء طالبان على كابول عام 1996، عادت إلى أفغانستان بعد أن أطاح التحالف بقيادة الولايات المتحدة بطالبان، وبدأت تلعب كرة القدم مع صديقاتها في باحة مدرسة في كابول. وبعد أن قررت أخذ كرة القدم بجدية أكبر في ذلك الوقت، حضرت طالبان الرياضة النسائية التي تم تشجيعها في السبعينيات، وأعادت تخصيص ملعب كرة القدم الوطني لقطع الرؤوس في الأماكن العامة. نستمع إلى بوبال. Before 2001, Taliban used one stadium which was in Kabul, a Ghazi stadium, for public execution and for punishment of people. Now Kabul itself become a bigger stadium for Taliban for their execution. I am sad that my people are left unprotected. تقول بوبال: قبل 2001 طالبان استخدمت ملعبا واحدا، وهو ملعب غازي في كابول، استخدمته للإعدام العلني ولمعاقبة الناس وقتلهم. والآن كابول كلها أصبحت هذا الملعب، ملعب غازي الكبير. وتقول إنها حزينة لأن شعبها ترك من غير حماية. When we hear the press conference from Taliban saying that we are changed, and that is a joke, because if even a stupid person will understand that the Taliban had never time to change, never had the time to go and reflect what they have done. They have never had the time to go to school. They have never had the time to have family or anything. تقول بوبال: عندما نسمع أن طالبان تقول إنها تغيرت، هذه مزحة، لأن حتى الإنسان الجاهل سيفهم أن طالبان لم يكن لديها الوقت من الأساس للتغيير أو لمراجعة ما عملوه في السابق والندم عليه. لم يكن لطالبان الوقت الكافي للذهاب للمدرسة وتكوين عائلات، فهم مشغولون في القتال طوال الوقت، ولم يكن لديهم أي وقت للتغيير. والآن كيف بين ليلة وضحاها تم هذا التغيير؟ The past 20 years they have killed so many kids, so many children, so many women, so many men, activists, journalists, soldiers. تقول أيضا: خلال 20 عاما الماضية قتلوا العديد من الأطفال والنساء والرجال، ناشطون وصحفيون وجنود وغيرهم. كان ذنبهم الوحيد هو الدفاع عن حقوقنا والوقوف بصفوفنا ضدهم. والآن كيف بين يوم وآخر يقولون إنهم تغيروا؟ لقد أصبحوا أكثر قوة وسيطروا على الدولة مجددا. The world lost the mission. They have not kept the promise of protecting people, and neither our leaders. تقول: العالم فقد السيطرة، لم يبقوا على وعدهم لحماية الناس، أعني القادة، ولا أعرف ماذا سيحصل لشعبنا. شعبنا يحتاج الحماية ويحتاج انتباه العالم إليه، وكل ما أتمناه أن لا يحدث ما حصل قبل أعوام من جديد. لا يجب أن ندع الدولة راهنة للإرهاب، ولا يجب أن ندع الأجيال الطموحة تموت هناك. لو تركنا طالبان تحكم مجدداً كيفما تريد، فإنها ستتسبب بمشكلة كبيرة للعالم وليس فقط لأفغانستان. فانوس بصير أيضاً هي لاعبة كرة قدم أفغانية، لا ترى مستقبلاً لها في ظل حكم طالبان، وذلك بصفتها لاعبة سابقة في المنتخب الأفغاني لكرة القدم للسيدات. هربت بصير وهي الآن في مركز استقبال اللاجئين في فرنسا، وحزينة على الحياة التي تركتها وراءها. وقالت خارج مركز الاستقبال حيث وصلت بعد أن تم إجلاؤها من كابول على متن رحلة إجلاء فرنسية: Of course it was difficult by mentally. because we have lots of dreams for our country, for our future, for women's future in Afghanistan, and this was our nightmare. تقول فانوس: نعم بالطبع لقد كان الأمر صعبا، خاصة أنه كان لدينا أحلام للمستقبل للبلد بأكملها ومستقبل المرأة في أفغانستان، وكان هذا كابوسنا أن تأتي طالبان وتحتل كل أفغانستان في غضون أيام قليلة. لم نكن مستعدين نفسيا لكل هذه الأمور، لذلك عندما دخلوا كنت في حالة صدمة لمدة 3 أيام، حتى أنني لم أذهب للخارج أو للتسوق أو لأي شيء. ولأول مرة أخرج فيها بعد أن استولى الطالبان على كابول، غطيت وجهي بالكامل بالبرقع، وعندما رأيتهم تجاهلتهم. I don't know what they will do. They told the world we are changed, we will allow the women to work, but it's the fake, it's the fake news. قالوا للعالم: نحن نتغير وسنسمح للنساء بالعمل. إنهم يكذبون، لأن الجميع يعلم أنهم لم يتغيروا أبداً. تم إجلاؤهم. فقد انطلقت في المنطقة حملة لجمع الأموال لعشرات العائلات الأفغانية التي من المتوقع أن تبدأ في التدفق إلى فينيكس الكبرى في الأسابيع القليلة المقبلة، وقد تدفقت آلاف الدولارات إلى صندوق الخير التابع للكنيسة. يتقدم الأمريكيون من مختلف الأطياف السياسية للترحيب بالأفغان، ومن المتوقع أن يتم قبول ما لا يقل عن 50,000 أفغاني ساعدوا الحكومة الأمريكية في أفغانستان أو من الذين قد تستهدفهم طالبان في الولايات المتحدة في الفترة القادمة. وبالرغم من أن العدد الكامل والوقت المزمع لوصول كل اللاجئين لم يحدد بعد، فقد وصل إلى حد الآن أكثر من 31,000 أفغاني. وفي ريف مينيسوتا أيضاً تعمل أخصائية زراعة على تقديم طلبات التأشيرة وتوفير سكن مؤقت للقادمين الجدد، وأنشأت منطقة لتجهيز اللحوم الحلال في مزرعتها. أما في كاليفورنيا فقد أرسلت مجموعة من المحاربين القدامى لجنة للترحيب إلى مطار ساكرامنتو لتحية كل عائلة قادمة. وقالت جيسيكا جينجر إن آلاف الأشخاص فروا من وطنهم وهم في أمس الحاجة إلى السكن والدعم. وعلى الرغم من أنه لم يصل سوى عدد قليل من الأفغان حتى الآن، إلا أن التبرعات تتدفق على المنظمات غير الربحية التي تساعد اللاجئين. ويساعد عشرات الآلاف من الأمريكيين في التحضير لاستقبال العائلات والعمل على تجميع أفرادها والتبرع بالمستلزمات الأساسية وكذلك التوقيع على التطوع. وخلال السنوات الخمس الماضية، أي منذ عام 2019، أغلق أكثر من 100 مكتب مخصص لاستقبال طلبات اللاجئين لمساعدتهم في الانتقال إلى منازل والاندماج في المجتمع. وخلال إعداد هذه الحلقة، أعلنت حركة طالبان الاثنين الاستيلاء الكامل على وادي بنشير، حيث تشكلت مقاومة ضدها منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان منتصف آب أغسطس. ودع المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان أن هذا الاستيلاء هو انتصار، وقال بأن أفغانستان خرجت بشكل كامل من مستنقع الحرب. ودعت قوات المقاومة الأفغانية في بنشير في وقت سابق إلى وقف إطلاق النار وانسحاب طالبان من الولاية، وذلك بعد ورود أنباء عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان مقاتلو طالبان قد تقدموا في ولاية بنشير آخر جيب للقوات المناهضة في وقت حذر رئيس الأركان الأمريكي من أن أفغانستان تواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية أوسع نطاقاً من شأنها أن توفر أرضاً خصبة للإرهاب. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. أشكر صديقتي وزميلتي يالا فهد على المشاركة في الأعداد. كنت معكم براء صليبي. شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.